Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin el emin ve ala ahli ve sahbihi. Ve men da'a bi da'vati ila yevmiddin ve ba'd. Fe'kulullahu teala fi kitabil kerim. Ya eyyühellezine amenu ittaqullaha zikran katiran ve sebbihuhu bukrata ve asila. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله كذلك أن الله تبارك وتعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر الأكثر للإخوة الذين يبذلون جهد الماء لإخراج المجلس لإخوانهم وكذلك المهم الدل للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله لإجابة على هذه الأسئلة وما التوفيق إلا بالله. يسأل مات الأب مات الأب وتنبع الأرض وتقسيم المال أعطت أخاها نصيبها المالي ولكن 2000 جنيه بعد الصلاة قالت لي نصيبي ولكن تقدر الأرض وكأنها تباع اليوم اللي أعطت أخاها نصيبها المالي سؤالك غامض شوية يعني على ما يفهم أنها أخذت الألفين أخذت في الولايات وإضاعة الأرض بعض السنين تريد الجنة يجوز ذلك إلا بريد الطرف الأول كنت أسلوب شيء فرجع يتحرفين الحديث مع الإناث رغم أنهن كنا متبرجات تبرجا كبيرا فلك تدخل عليه إثم على كل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرانيك المكرم في الغير بالي فلم يستطع في لسانه فلم يستطع في قلبه وذلك اضعف الايمان. وفي زيارة السير البدوي اقتربت زيارتها لما انهيتها طلبتني بالدليل. الذين يدعون الى السير البدوي يعتقدون فيه كشف الضر وجلب النفع. ولا يكشف الضر الا الله ولا يجلب النفع الا الله فعليه لا تكثر سواد اهل الضلال تكثر سواد اهل الضلال والضلال. صحابي حديث ابن النبي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال والله اني لاحبك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انظر ما تقول. اذا كنت تسال عن حديث لا حركه لكل قول حقيقة فإن حقيقة إيمانك فهذا ضعيف أما هذا الذي أتانا منك مبتور على المصحف أهم على الصفحة التي يريد القراءة بها في الصلاة حتى إذا نسيت آية أو كلمة أنظر إليها ذلك لو تقول الصلاة إذا كانت نافلة فلا بأس بذلك وكان ذكرنا إلى عائشة أمها من المصحف. حكم هذا الله لا ترك ذنب واشهد الله المعاده على ترك الذنب تكفر كفاره يمين مع الاستغفار على الذنب نفسه وعلى الصالحات بمحو اثرها. لا فانه الشخص عند قريب الدجال والدبه لا هذا صحيح فيه عليه ملاحظه والاكثر ان الذي لا تكمل عنده التوبه فقط هو طلوع الشمس من مغربها لكن هذا رواه مسلم وراه معلولا. حط الناس على الشراب به خطا كبيرا لا يجوز. اذا رجع فقه السنه لابي مالك المغالب عليه السلام حكم تقسيم بيت في كندا مع البنك لا تفعل القبض ربوي ولو كان الربا قليلا لكان حراما ايضا قل او كثر. كفتان لله للتخلص من ذنب أدعو فقط أدعو الله وابتعد عن مواطن هذا الذنب انظر البدائل الحلال الطيبة. الوقت المتأخر في أوروبا يتمنى تقديم وقت بس. الله المستعان نعوذ بالله. الله الله حديث خطر رسول الله خط ليلة الجين لصحاب الطائر ومستشفى هذا يوم القيامة لا يصح. ومعنى الاستعانة بالله للتخلص من دم فلا رب صرف عني هذا الدم. هل يزيد تقدير أن فتاة تأخي أن لا تفعل معصية؟ يزيد تقدير أن فتاة من بيتها المنكر من أمية المتلف لغير بيته فلا نصدق في بلسانه. التعامل مع رجل من هذه إلى الربا أي صورة من صورة التعامل التي تريد وضح كي تعرف طالب الربا أن فهمه صحيح اقرأ طالب لما أطبق على فهمه حفظتني القرآن ثلاثة الرأسية جزء ونسيتهم راجعهم حفظك الله فهي حتى يثبتك العدل. نقول أن أخسر الجنة أن يخسر الجنابة أتوضأ ليصلح الوضوء قبل أن بعد. لا في مشكلة الوضوء هذا بعد الجنابة بعد غسل الجنابة سنة وإلا غسل الجنابة نفسه يبدأ من الوضوء. قال ابن عمر لأن الوضوء لا يكمل الغسل. يسأل عن مسح الكوتشي هل إذا قرأته ينتقل الوضوء؟ لا بأس بالمسح الكوتشي ما دام يغطي إذا كان يغطي الكعب الذي هو نهاية الوضوء. ثم إذا كان لا يغطي لا تنبغ لا يجوز المسح عليه. صحة حديث ما امرأة سقط شعرها أن تصل بشعرها شيء. أحتاج أراجع السنة. صلاة النافلة وأثناء صلاتي يقوم الصلاة. استمر في صلاتك لأن الله قال ولا تبطلوا أعمالكم. أما حديث إذا قمت الصلاة فلا صلاة إلى المكتوبة فلا شروع في صلاة إلا في المكتوبة. أما إذا كنت بدأت فأكمل صلاتك. حديث يا عباس يا عم ألا أعطيك ألا نحق على أحبوك إلى آخره. ألا هو حديث صلاة التسبيح ضعيف الإسناد. هل على نيتي لو قرأت مؤخرا تدريجة حتى لو مشاوير ضرورية؟ أما تشبه نفسك الله يبارك فيك. صحة عديد من أصابع غمّاً أو سقماً أو شدة الذي هو الأكمل حديث وإذن جاءت المطير يا محمد بن نادر. حديث لا تصعب إلا مؤمناً ولا أكل طعامك إلا تقيم حديث ضعيف الإسناد. وقد قال تعالى في كتابه الكريم يطعمون الطعام على حبه مسكناً ويتيماً مؤسيراً. حفظ ذلك التعبير في الوضوء لا بأس بذلك. ماذا يقول إبراهيم؟ هل من حق المرأة أن تكون وزيرة وقد قال رسول الله أن يفعل قمر إلا أنه الله؟ من كان الأمر بيدي لزعت وزيرة رجلا. في دول الآن دول الديمقراطية والحرية بزعمهم أنت في دول كثير أمرها على كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل يجوز بقى في السجود في صلاة الفرض؟ يجوز من مانع أما السجود فأقرب ما يكون العبد برب وسجد فأكثر من الدعاء فقال من أي جدير أو يتجاب لكم. هل يجوز تأخذ الصلاة الجمعة لحاجة بمعود المسرعين؟ لا يجوز. من صلاة يوم الاثنين أصح صلاة يوم الخميس صام يوم الاثنين نعم بالعبيد في هذا. هل يجوز تأخير الصلاة من حكم في ميراث بيت يسوى في ثمن البناء في ثمن البناء من الفوائد من البسطة؟ وما يورث لكن تصدق بجزء من المال بارك الله فيك. حديث أن لا يتربي على صوت سد الأمن الجاد على حلة الحمراء باطل باطل باطل باطل. سبب من الشيخ القاضي حتى يكون ملتزما قد يكون مرضا عصبيا بالملاج فبالعلاج كانت العلاج عباره من الله سبحانه الله ثم تطبب. قال عليه الصلاه والسلام تداوي أعضاء الله فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. مشاهدة الاستثمار للضرورة يجوز لك ذلك يا أم فلانة. الشراء أدام الشراء الأربعة ما أعرف شيئا عن هذا. هل إذا قمعتم كوتشي بعد الوضوء ينتقى من الوضوء؟ لا ينتقى. بعد الفقه الغابر ما هذا يفعل المسلم في حال اختلاف العلماء. تعلم الفقه الغابر كل منزلة تحل بك مطمع لها، لكن لا يلزمك أن تتعلم كل المواضيع. المواضيع المسائل التي نزلت بالمسلمين ولم يكن لها شبيه على عهد الرسول. فمثلا نقل الأعضاء مسائل نازلة ما كانتش موجودة عند العلماء. حال الطيران، الطيار يطير على ارتفاع 33,000 قدم، الشمس طلع إلى ليل 10,000 قدم، الشمس غربت، فهو فوق يفقر على من. مسائل نازلة، الإنسان مسائل نازلة. يضطرون يا سيد الله المستعان يا رحية حكم الأمة في المكان يخشى من البضاعة بداعة أنا مرتبها أقل من يستحق حرامي يا زبد المرتب بدون بضاعة ما أخرج ما البركة أنك تعمل عندنا. هل يجب أن أظهر من ظلمني؟ لا تعمل من ظلمني، أقول أقتص من ظلمني. الشركة التي أعمل بها تسمح لنا الاستفادة من قرض بدون فائدة، لكنها تفرض عليك القبول التأمين على الحياة مع مؤسسة ضمان اجتماعي. القرض بدون فائدة جائز، لكن التأمين على الحياة تبتعد عنه. حكم من يقول يا دين النبي ما هو رعب بعضهم يزدر عند التعجب، فلا بد من ينزل إلى مقربها. صلي لنا في صلاة الظهر سترة سورة بعد الفاتحة على المساوي، لا تنسوا المساوي. السورة بعد الفاتحة سنة، فعلتها تثاب ما فعلتها صلاتك صحيحة. من هذا وقع سنة فكأنما سلفك دمع، لا يصح. أبي اكتب عن السيرة والصحابة، لا أستطيع أن أقول أبي اكتب عن السيرة والصحابة، اقرأ في المقابية المسلمة. أول كتاب بالنسبة لصحيح مكتب من فوائد الصحابة ممكن يفيدك في هذا الجانب، لكن كثيرة لا أعلم يعني كتاب في السيرة لمكتب سيدنا الإسلام أبو عاصم حفظه الله، كتاب في هذا الصدد الكاتب الدليل في سيرة النبي كتاب طيب. هذا دين مثال التقسيم لا بذلك لأنه مدرد النبي قال لا ضرر ولا ضرار. حكم تغميض العينين في السجود في نعم الساعة، لكن يرد أن النبي كان يغمض عينيه في السجود. لا تطيق عليك النبي ما يسمع في مسح الأمم في الوضوء، يعني ما تستطيع عليك النبي كيرانا بطريقة المسلمة ما عليك المشكلة. من صلب الناس مواجهين حكم الوضح القرينة المدهن بعد صلاة دهن مولى وضح حكم هذا وقتي أهل الابتداء الحجاب بعد البلوغ مباشرة، حكم هذا الابتداء الحجاب بعد البلوغ يعني بلغة لهم تبريجة. صحت عطيت إن كنا في جاهلية وشر فجاء الله بهذا الخير، أما بهذا الخير من شر إن خير صحيح في البخاري. هل يجوز للزوجة أن تتجنب إذا جاء بعض البركة؟ لا تفعلي عشان تدخلين في الوقت. والنبي يقول نعم الله الواسطة والمستوصلة. كنت مريض شهر وبعد أفطرت في منين يوم من السنة الماضية أحد الأيام لقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أستغفر لك الله خير يا صباح، أستغفر لك الله خير يا ماشي. كنت مريض في رمضان أفطرت في يوم من السنة الماضية، ماذا فلعدهم؟ هل يجوز إلقاء السلام على عم زوجي؟ السلام على كل واحد جائز، لكن إذا كنت تقصد المصافحة عم زوجك ليس المحرم لك. إذا مات زوجك أو طلقت جاز له أن يتزوجك. بسم الله. أراك ما فيك اقتناديا. الدليل على حرمانية حلق اللحية هو القبضة. مثلما قبضة رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق اللحية، إنما نزلت عن القبضة لا يسمي إفاس. فأطال الله أمك في طاعة الله. وصلي الجماعة أي في كل الأوقات، لا يجوز أن تترك الجماعة بدون عذر، بارك الله فيك. من طلع صورة شخص عن ملابس ولبسها أبنائك رأي شديدة، بارك الله فيك. هل تبين خاتم فضة والسنة؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس خاتم من الفضة. هل يجب التعوذ بالله من الشيطان عند التثاؤب؟ إذا سألت هل يرد عن النبي عليه السلام ذلك؟ لم يرد من الموت، لكن بوجه بعض أهل العلم أن النبي قال إذا تثاؤب أحدكم فليبذل ما استطاع فإن الشيطان يدخل. الجهر بالقراءة في النهي من الأشياء الواجبة هي الصلاة فأمنها. الجهر بالقراءة في النهي من الأشياء الواجبة هي إذا صليتها فرضا لا يجب، لا يجب. هل سؤال الله الإمارة أو التقطيع في العمل يدخل في أمن الله عن سؤال الإمارة؟ الكلام عن سؤال الناس. وإلا فنحن نقول في دعائنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هل يجب قضاء لهذا صلاة ودعاء؟ لا يستوجب. حكم الصلاة خلف الفاسق، الصلاة خلف الفاسق إلا إذا صلوا فلا صلوا فلكم ولو من أخطأ فلكم عليهم. حكم تأخير صلاة الجمعة إلى متى؟ أو عم أخرتها ويكره لك أن تأخرها. لما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة كان ينصرفون من صلاة الجمعة وليس للطلول فهي مستظل بها. من أفشار أنه من أنواع الدواء العلاج عفوا من أراح نحن. عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم كان مشركا من المطالب طالع على دين إبراهيم، قال النبي لا استغفر لك ما لم أنه عنك. حمد ياسين قطع ميت أيضا. قال وعلمة عبد المطلب قال النبي لهم استغفرن لك ما لم أنه عنك. هل تبطل صلاة من صلى ويقضي بلاد عليها صورة الشخص؟ لا تبطل. الله يرزقك الإيمان والصبر ودخل لك الأجر والثواب. أردت أن اغتصابه وقتله في المغرب، هذا من الأخبار المقدرة، وكل شيء مقدر لكن معاقب جاهل نفسه في الأرض. فتعلم من الجزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ويصلبوا وتقطع بهم أرجلهم من خلاف ما ينفع من الأرض. أقربت شخصا ونسيت هل كان من مالي أم من مالي أم من عندي. أنت أقربت شخصا المشكلة عندي لأنه ما كان عندك رد ولا أصحابك. أبني اشترى العقيقة بعد الذبح أجد البداية تكون جميل لا بأس. مكرر محبوب شريف من أولى شرف يعطون ضل الله في تاريخ الإسلام ترك صفات كثيرة من صفات رب العالمين سبحانه وتعالى وكذلك من في أهلها أن الله في السماء من الرحمن على سستوى ويقولون الله لا مكان له. الحكم أن الزوج يقوم بالسهدان لمدة 20 عام لحد ما صحتها تعب جدا ومش عارفة تخلص منها. يعني زوجها يصحوها يعني يصحوا عليه طيب 20 سنة كبيرة من الكبائر السعر كبيرة من الكبائر. شهادتهم باستثمار حرام. قام الإمام بعد التشهد الأخير في صلاة العشاء بالقيام بركعة الخامسة ما الحكم بالنسبة للمأمون لا يتابع على الزيادة. من أعرف دروس الشيخ وليد الله يغفر لك توضا صلى الفجر ثم لبس الجوربة ونام هل يمسح عليها سائر اليوم؟ نعم يمسح عليها سائر اليوم. هذا من يقوم المسح على الجوربة حكم ذبح شاة واحدة على حقيقة الله أن ينفصل بالسنة من السنة على حقيقة عن الغرام بشاتين مكافئتين وعن الزاوية بشاة. هل ما يقصف في السفر أن يقصف فقط؟ صلاتك صلاة في وقتها أفضل إن جمعت فلا بأس عليك. حدث صلاة في شرط على حد ذلك والصلاة جائزة. هل يعني الرسول الحكم بن العاص وابنه؟ ثبت أن النبي عليه السلام لدى تطرق لعن الحكم وما ولد. أنت عايز حصل ولي على شراب المحجبات الخفيف؟ لا. أن بالجوار لا يزيد هذا المسح. حديث رحمه الله أمر أن صلى قبل العصر أربعا معدود لكن عموما قد قال النبي عليه السلام بين كل أذانين الصلاة والمراد الأذان والإقامة. لبس البريق للزوج هو يعلم احتاج لدينك ان تعد عن لبس البريق واذا كانت من شعر ادمي فمحرمة وحرمة اذا كانت من شعر مستمعي فتقرا حتى للزوج. اما اذا كانت خارج البيت فمن الزوج تمنع ايضا. يا عمزه ابو الياس ذاك من هذا الهدايا هل زوال الفقر في الصلاة تبطلها؟ لا تبطلها لكن يكره ذلك. قد كان عمر بن سلمة يقول الناس عمره 6 سنوات أو 8 سنوات وكان كلما سجد لرئيسته لتسلسل الثياب قالت النسوة غطوا عن رئيس صاحبكم. من أن تبين لا يحرم. حكم استخدام السبحة وعملية إضافة شرعية لا بأس باستخدام السبحة عندما لا يمنع، ولكن لا تكن مرعيا بها فقط. الواجهة الأمنية تردى وصل لكذا قبل أن على هذا أنه يجوز عند المجيدين المسألة يا رب. وجزاك الله الفردوس يا رجاء الرحمن. كيفية الصلاة على الكرسي؟ كيفية الصلاة على الكرسي على المتأثر؟ هذه تقصير جاءتنا مهمة سنة يا رب الرحمن. يشعر المبارك في الذنوب ماذا فعل؟ اسمح وتقول بالبر العلن عن الذنوب والمعاصي، استعمل الله سمعني في عصرتك وصادق صحبة صالحة طيبة. حديث من أصاب غم أو غم أو سقم أو شدة فقال الله ربي لا أشرك به أحدا ما يصح سنده. وقد حرم أولاده وبناتنا ليس عن الجيل الرابع، ليس إذا علموا الجيل الرابع ما لهم أن يحفظهم رغم ذلك الحاجة كشف الكتف والبطن. هل هذا أصل؟ ما انكشف الكتف والبطن يعني ما يسمى، لكن هذا ليس أفق السنة. كيفية تقسيم ما يملك إلى الغلمان قبل وفاته للدفع بعض المسائل قبل للغلمان أخطار منهما إذا كانت الأشياء كبيرة فالدفع بعض المسائل إذا كانت تأثيرة في التسويف الهبات مطلب. هل عندك الآن بمحرم؟ نعم محرم، نعم محرم لك وبأبيك حبيب. أن تقف المرأة في الصلاة وتصلي مع زوجها خلفه ليس بجواره. أنا كل فرمية سبيل وتوصيل كأبتلاك عربية المشي على سلسة الكهرباء من الكبير ما تسلس فتتصدق من شعر الرسيم حضن الدجار بنام جنوب من ظهر زوجها في بيته تجلس سنوات لا تخرج يا زوجة لكن لا يقربها إلا بعد أن يكفر الكفار الذي ذكر الله في كتابه. هذه هي خرج الدجال لا تنفعته. وما أجبنا على هذا بأن الحديث الوارد في ذلك سهمته هي علة والله أعلم. بس كذلك عبد الرحمن ثلاثة لها فنفس إيمانها لم تكن أمات من قبلها وكسبت في إيمانها خيرا الدجال ودابة الأرض وطلوع الشمس مغربها. هذا في العلة، والأظهر أن الذي يمنع قبول التوبة هو الشمس المغربية فقط. نعم حرك كيف أحفظ القرآن إذا بلا محفظ محفظك؟ هل يصلي الجنازة على طفل طفل بعد الولادة؟ نعم يصلي عليه. أكبر ما حق الزوج الذي يريد العمل والإنفاق على بيته ماذا تفعل الزوجة؟ إما أن تصبر وإما أن تطلب من الطلاق. يقول الزوجة أطلقني وطلقني. أقرب من دفع الفلوس المياه والكهرباء حرام. ومتعك الله بالصحية مشتاقة الجنة محمود. ما تقول في قول بعض الناس على قول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأن البعد عن الجهاد في سبيل الله إلقاء بلادي إلى التهلكة وأن الجهاد في سبيل الله إلقاء بلادي إلى التهلكة التهلكة شهادة في سبيل الله التهلكة يا نحمق. إن غير الأنصاري قال خرجنا في صف عظيم نقاتل الروم فمرز لنا صف عظيم مثله. فأبقى رجل لو تميل بنفسه بين الصفوف الروم، فقال الناس سبحان الله ألقى بيديه لتهلك. قال أبو أيوب لا والله ما هكذا نزلت، إنما نزلت فينا معشر الأنصار لما عز الله الإسلام وكثر ناصره، وقلنا نجلس في أموالنا مصلحة وندعو الجهاد، فنزلت الآية أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فكان القائد الذي إلى التهلكة هو بقاؤنا في أموالنا لإصلاحها وترك الجهاد في سبيل الله. الحكم في الشق الجزائي في شقة رغم لماذا أكثر ملكية على السنة في الصلاة؟ لأنهم يقولون أن النبي علم المسيء في صلاته فقال كبر ثم قال ما تأثر معك من القرآن، لم يقل له أرسل يديك أو ضعها على اليمنى أو ضع اليمنى على اليسرى، لكن المعرضون حجتهم أقوى، المعرضون حجتهم أمرنا النبي وضع بيننا على شمالنا في الصلاة، أمرني عفوا لفظ الأدق أمرنا بوضع بيننا على شمالنا في الصلاة حديث ابن سعد سعدي، لكن الملكي اعترضوا عليه يقولون لم يظهر أن الأمر هو الرسول. وعندنا أيضا حديث وائل بن حمزة ثم بي وضعني يده اليمنى على الصلاة في الصلاة، حديث من أخذ ملك وضرب ضهرك عن الأمير اسمه وعطر من أخذ ملك وضرب ضهرك لا يصح. أبو حازم هو الذي تفرد بلفظة الثلاثة من الأفراد من أنت نفس إيمانها وهي معلولة كما أسلفت أعني النفس المسلم لفظة ثلاثة لا ينفع نفسا إيمانها إن لم تكن أمات من قبل، ثلاثة إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها إن لم تكن أمات من قبل وكسبت في من يخرج من الدجال ودبت الأرض وطلع الشمس مغيبة. الأكثر على ذكر دبة الأرض فقط، أما الدجال فلا يثبت أنه إذا خرج لا تقبل التوبة. قال الله تعالى في شأن المسيح عيسى عليه السلام وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. خلاص حكم العمل في المقهى في المشروبات مهما تراها ما كان للنبي الذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قال كانت إكفار إبراهيم لأبيه إلا عن مغاية بعد هي فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ من إبراهيم الأوام الحديث. معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قتله الله في حديث قتله وقتله الله لا يصح. نعم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم رجعها. حديث إن كنا في جهلية وشر فجاء الله بهذا الخير فالبعد هذا الخير من شر قال نعم. الحديث الأخير صحيح في المخالي فتسقط حارة الرجل إلى فقه شرطها، الشرط الأول الرجال قامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض يعني القوة البدنية إلا كان مشلولا وفاقد النطق ما له من قوامة، وكذلك الإنفاق لأن الله قال ومن أنفقوا من أموالهم، فإذا لم يكن ينفق يسقط القوامة. عند كثير من العلماء إذا انضم إليه هذا الداء الذي نكر حديث هنا ما غيبت عن الفتن التي تغيب كما يغيب البحر صحيح، معنى قول عمر إذا لا يغلق أبدا عن الفتن دخل على المسلمين إلى يوم الدين. إلا إذا شاء الله من علامات الصغر التي لم تتحقق بعد، يعني أن تجد الأمة ربتها أن ترى الحفاة العراء، أن تجد الأمة ربتها أن تحقق لله أنا سأمر نظري معفوين. وإذا ترى الإمام ذلك فإنه لم يعرف نظر النساء من هي متهمة أو منكرة للحديث كلام صحيح في النساء الراويات التي لك السنة حدثنا عمرو حدثنا جسرة ما بين ثقة أو مجهولة إما أنها ثقة وإما أنها مجهولة فتضيف النساء لم يتأتى عن الراويات لم يتأتى من قبل حفظهن إنما يتأتى من قبل جهالة أكثرهن والله أعلم ما حب زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها أما خديجة رضي الله عنها فلم تجتمع مع امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت عليها فتتنا ركعتان في صلاة العشاء نصليهما بالفاتحة فقط النصوح بالفاتحة فقط وانهيت فالصلاة لا تبطل حد مقاي التي فيها الشيشة عفوا هل الباب الجهاد مغلق لم صلى فينا في الأرض ماذا نصنع لكن يعلم أن الجهاد موصوع جهاد من نفسي جهاد من المال جهاد من الكلمة جهاد ماض إلى يوم القيامة لكن الرسول والذين أمنوا معه جهادوا بأمرهم وأنفسهم في سبيل الله ولو لهم خيرات وإليكم المفلحون هل يجوز أحمد بن صعب الموت في شقة ومحل بعد وفاة مستأجرها أيضا أن النفات المتغلق باسم الورثة والورثة ليس بحاجة للشقة هؤلاء نفوس مغتصبون الذين يأخذون شقق الناس يستأجرونها وبعد ذلك كيف يستأجر أياما كان يجوز للرجل أن يقيد الساكن لكن جاءت القانون الوضعية ألزمت الساكن ألزمت صاحب الملك بأن لا يستطيع إخراج الساكن فترى شقة من المرء 50 سنة مؤجرة من 5 دينارات في الشهر والمرء ترضى على صاحب الشقة القانون الباطلة لا تحل حراما ولا تحل حلالا إذا كنت مستجرا من شقة قانونة وجاء أصحابه يريدون أعطاء لهم فالمرأة مكتوب في مشهرة ما هو مشهرة أنه يتكدر شهريا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فالنصيحة النصارى أن يقال إنهم مؤمنون مؤمنون هذا هل المؤمن بالرسول؟ لا يؤمنون بالرسول ومن قال أن يكون من الأحزاب فالنار موعده حكم الاتجارة في الأولى يلزم أن تكون يدا بيد مثل بمثل هاء أو هاء من نوقشت حساب غير ثابت صحيح استلوب صلاة أهل بيتي جماعة إذا جاء جماعة في المسجد ألا يتعلم الصلاة جائزة لكن تأثم للتخلف عن جماعة حركة شفقة الزوجة الأمر عليها زكاة مع العلم أن أوقات البسر الألماظ مهما بلغ قيمته لا زكاة عليه إذا كان للزينة إنما الزينة على الذهب والفضة إنما صدقة على الذهب والفضة إذا بلغ النصاب على عليهم الحول هذا نفس الأمر للرجال لا أعلم نصر ثابتا في منع الرجال من اللبس الأحمر بل ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في حلة حمراء لم يرى مثلها قط فالمنوع عنه هو المعصفر ليس الأحمر كل الحديث التي وردت في شأن الأحمر ضعيفة ولله التوفيق فاقترضت عن طريق التوابط الذي ذكرتم حرمته واقترضت من الأحمر عليه إذا كنت جاهلا فعندنا ننظر بالجهل بارك الله فيك هذا زمان إنه الذي بعده شر منه ثابت صحيح لكن إما يقال أن هذا أغلبية وإما يقال أنه على مستوى العالم كله يعني ممكن في بعض البلاد يكون في زمن أحسن من الذي قبله كان على مستوى العموم النسبي الذي بعده شر منه زمن زمن المسيح ليس أفضل من زمن المسيح المجال. ما يمر اشتري أشياء قط على هذا جائز. اشتري أشياء قط لنفسك أو تبيعها لغيرك. إذا كنت تتاجر تشتري أشياء عندك وتخير المشترين لا بأس. المقصود أن تلد الأمة ربتها. المرأة تلد الأمة تلد الأمة التي تباع تشترى تلد. وذلك هي تباع وتدور في الأسواق زمانا طويلا وترجع يشتريها السيد يرجع تشتريها ابنته التي باعتها ولا تعرف أن تشتريها ابنته ولا تعرف أنه أمها. فتقول البنت السيدة لأمها هل يعقلت في شعر وجه المرأة من النمص؟ شعر الحازم هو من يعقل النمص. لماذا وليمدين الزينة تولى إلى لبولتهن؟ لبولتهن الزوج. الفتن من نعيم بن حماد أغلبه ضعيف لأن نعيم بن حماد نفسه ضعيف. في حديث انفرد به نعيم بن حماد في كتابه الفتن لا يصح. سورة الطلاق البدع الطلاق في الحيلة والطلاق في طور جماعة فيه والحق بعضهم من الطلاق ثلاث مجتمع على أي حال أشهر سورة الطلاق في الحيلة حديث من نقص الحساب عظم الثالث على زهوري لكن قوله تعالى سوف يحاسب حسابا يسيرا المراد به عبد الأعمال زهر من طرف فيه مثل ما ليس فيه بقصد التشهير وتشويه سمعته ممتاز. قال النبي صلى الله عليه وسلم من الغيمة قال الله رسول الله قال ذكرك أخاك بماك قال رسول الله رأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيما تقول فقد اغتبت وجهك فيما تقول فقد ذهبت. قبل حاجتك ثم رد إليهما فمسكر جيد للمرأة كبيرة من كبائر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بأن الصلاة والحديقة الشاقة ليس لنا من لطم الخلود وشاقة جبد عبدا والجاهلية. هل يجوز قول فلان رحمه الله على سبيل الدعاء سبدا من مكتوب له حديث ضعيف الأمم قبل الإسلام تدخل جنة أو ماذا؟ يا إهام الله إلى الله تلك أمة قد خلت لها ما كسبت لكم ما كسبتم لأسألنا عما كان يعملون. من أمتي لم يأتي بقيمة بها حسنات أمثال جبال التهامة يجعلها الله وأباء المنصورة قيل من هنا رسول الله قال الذين إذا خلوا بمحارم الله تركوها ضعيف جدا. حق ذلك تسألك السلعة من أجل الاتصال لا بأس أن تزيد كما شئت أنت صاحب السلعة وضع عند الخيار. ما تأخذ بيت المسكين وزيت زيتون هل توزع مع المراس نعم توزع مع المراس وإن زوجة أولاد يعمل عن القمروط هل تقبل له توبة التوبة مفتوحة. أما زوجة تجيل مثل أولاد البنات قبل وفاته لا تفعل تفعل تفعل البنات لهم سلسان والأم لا أمهن لا الثمن والمرأة خمس على 24 عصبات الذكور. حطنا حبات حلوة المولد يعني حبات حلوة المولد حلوة المولد كل ما في مشكلة قبل المكملة سيرة الصلاة الألاف وإذا قالوا فريق من العلم والخلاف في البسملة من عدمها خلاف واسع جدا. يعني الأمر جائز جائز حكم البسملة سيرة في الصلاة كن على نفسه أن يزيد أكاك صدقة الحمد لله يا عبد الله بن عبده هذا شر بعيد ليس إذا أنت قلت هذا كان مرضا يعالج منه الشخص إذا احتاج إلى علاج قدرا أن النبي أمر الأرميين أن يشرب من البنيه وأموالها مسألة من سلطان زين كل وضوء التي كمسألة خلاف بين العلماء اختار أنه لا ينقض وأن الوضوء منه للاستحباب وذلك لعلة في الحديث ذكرتها من قبل وكما ركعين ليس بدال على عفوا وكما ركعين ليس دل على وجود الجماعة من الأخرى يا مريم اسجدي ليس هذا الدليل فقط يا أخي الكريم الذي يستدل به من يستدل به النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الإمام الذي جاء إلى الرسول قال يا رسول الله إن المدينة كثيرة السباع والرعام وليس لي قائد من أمني إذا لي أن أصلي في بيتي فأجل لهم فلما صرف دعاه قال لا تسمع من ذلك قال نعم قال فأجل وأيضا فهذا صدق أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أتيت أن أمر رجلا ينادي للصلاة ثم أمر رجلا يؤم الناس ثم تخلفوا إلى قوم لم يشهدوا معنا الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم وكذلك فإن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أحمد بن إبراهيم كان هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أمرني أسألك وتوصل إليك بنبيك احتمل بنبيك بإيمان بنبيك بحب لنبيك باتباع لنبيك بجاه نبيك في الصلاة الأولى عليه الأدلة ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا أمر مع من حب أما بجاه النبي فلو كان سائغا ما فعله عمر لكن عمر قال رب إن كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فالتوسل بالنبي كان في حياته أما بعد ما فالتوسل بإيمان بالنبي يا رب أنا اتبعت رسولك وتسللت بسنته يا رب فاغفر لي فإننا سمعنا منادي لمن آمن بربكم فأمنا ربنا فاغفر لنا لذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار المنادري في كتبه ليست هي الكتب الدقيقة التي تطمئن إليها والأحاديث التي يذكرها ليست كلها صحابة المخلطة إذا طلب العلماء في عفوان بسم الله يختلف العلماء في تصحيح حديث أتبيه ماذا يفعل طالب العلم المبتدئ يأخذ من أعلمهما بأعلم العلماء إذا تعذر عليه أخذ برأي الذي قدم العلة وهذا أولا إذا تعذر عليه أخذ بالأخوة في دينه وأخذ في كل متقدم العالم قال البخاري أبو حاتم الرازي وأبي حاتم الرازي زرع لما محمد بن عمل وعلي بن مدينة وابن أولى من قول غيرين من المتأخرين هل على الزوجة السكوت على خيانة زوجها إذا كان يدني تطلب الفراق قال تعالى الخبيسة الخبيثين والخبيثون الخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات وليكم مرانا مما يقولون هل يزيد البقرة الرجس نعم يجوز ذبح البقرة في العشراء نعم حكم فعل الشيء مكروه فعل مكروه إذا تاركه يتاب وفعله لا يعاقب حديث لكم جنة ضيوف لا يثبت سنده وإن كان ديوتا كبيرا من الكبائر وديته الذي يقر الفاحشة في أهله هل نقول سمع طالب من حدا أو من رفع رسول من ركوع أم بعد الاعتدال قائما الرؤوس لا تترفع المحضين الأخذ من الأسلام متشنب العجل السؤال مجمل أيضا من أحكام وقت الصلاة عند السفر من محافظة الأخرى. ابتدائي النزول والعصر ولا شيء تصلى ركعتين من الأربع. المرء تصلى عليه أن أذن المقاول أذن المقاول بشيء من قيمته أو أن آمن فيه محضر كقضية تنظر ثم عن قرب البركة ما فيك غشك أو ماذا. المقاول أمين بعد قراءة الفاتحة خارج الصلاة قلها يعني تقرأ الفاتحة خارج الصلاة قلها أمين مشكلة ما بارك الله فيك يا نسوية. حديث الحديث في النهي عن سم السنة والشهر واليوم نعم يوجد حديث في ذلك يوجد حديث النهي عن سم الدهر مات رجل ترك أربع بنات وكتب كل ما لديه باسم زوجته وقال لي هبة وطبعا لم يرد الإخوة وأعطاهم من نهاية ترغيبهم أن نصيح لهذه الزوجة خاصة منها في نهاية عمرها لماذا كتب لها كل التركة؟ هل تعرض من الميراث أو كان لها عنده حق؟ إذا كان لها عنده حق ما كتب في هذه الحالة متاتا حكم الدم بعد هل أجنح من ذلك الوضوء؟ هذه مسألة اختلاف من العلماء يرى الجمهور عدم النقد لكن الدليل يخالفهم وهو من أكل لحم عفوا أرض من حوم الإبل قال نعم ماذا تبع عفوا حديث اسمه أفر ماذا تبع اسمه أفر إن النظر إن جاد بغضر لك مؤاخذ مالك هذه الزيادة ضعيفة هذه الزيادة ضعيفة طلب قتلة مريم بين عالم وقتها لما تشخص أن احتقنت البروتستاتا عني أداد ما بين الصلوات من مشقة المدينة والتطور لكل صلاة لكن أن تسلم أنت من أصحاب العذاب إذا كان عذرا مستديما لك أن تسلم تصلم كل صلاة وقتها من جميع ممكن مع الأقل اللي ما بين أولا مع مؤهد وتواصل مشتغى شهدت بكرة تجارة مدورة مجمل مرات الوظيفة بهذه الشهادة ولم يؤثر بلا شك للتنوير أما بعد ذلك إذا مضت المدد يعني ينبغى أن يصلح الأوضاع إنه لم يستطع أن يؤدي العمل على الوجه الأكمل نسأل الله أن يغفر في الطلاب الذين يرسلون في الثانوية يذهبون إلى كلية الطب بعد ذلك يتخرجوا هل نقول لهم ماذا نقول لهم؟ إذا كان يخبرون الأعمال حينئذ الله يغفر لهم ويتجاوز يدعو إله محمد بن مادي لا تجعل نفسك بهؤلاء الذين ذكرت فهم يعني أمرهم في تباب وفي ضياب يقتلون على الإسلام ويدعون أهل الأوثان هذا شأنه حديث أعمار أمتي بين 60 و70 سنة صحيح لكن به علة راجعها يعني من الثقة نفسي بتقديم كل شيء ولا يخرج من المنزل هل هذا بالغ جدا في الأخذ بالأسباب وسوس كل شيء الناس في طرفين وسط لا تخلي إلى هذه اللحظة في ناس في الميتة لم تخرج من أجل كورونا إنما تكون بكم الموت ولكنتم في الرؤية مشيئة وبأخرى الناس عرضة لإصابة به كورونا تقول الإسلام مطلوب لكن مبالغة في الاحتياط هو يقول هل الكورونا لا تمسى بيدك الكورونا لا تمسى خلاص وكلهم أعوذ بالله حضن الدمر على سقوط الحمل انتنى إلى أن ينقطع تبتني مرأة عن الصلاة إلى أن ينقطع الدم فمن ثم تغتسل وتصلي. المنذور بنية في الصلاة قال أن نويت أصلي له أربع ركعات مستقبلة القبلة لله الله أكبر أن الصلاة باطلة ليست باطلة ولكنها خلاف الأولى خلاف حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. هلك المتنطعون حديث ثابت وصحيح حكمه على تنوير اللبس. اللهم كن معنا ولا تكن علينا. اللهم امين. حكم زلة العبسة قال كثير من العلماء ألحقوها بالحاجبين حمى التفالي. أربع مرات وكتب مثل ما لديه زوجتها حتى لا يلتقى الظالم مثل عبد الرحمن بن السكن بهذا القبر التالي سلم الله ان يجمعنا واياكم في الفردوس مع منى غائب من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. وبعد قليل جدا ان شاء الله مع الاسئله المسموعه الوارده من الاخوه والاخوات وفقهم الله لكل خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.